السقف اللي ساترني حتى بهذا جيت تضرني ساكت بس انت تجبرني نازل اخذ حقي حتى السقف اللي ساترني حتى بهذا جيت تضرني ساكت بس انت تجبرني نازل اخذ حقي اللي أخذته حق الفقرة رحم الناس يلمعتكم ذرة رحمة ولا إحساس اللي أخذته حق الفقرة رحم الناس يلمعتكم ذرة رحمة ولا إحساس أنا اللي وصلكم صوتي فوق الغيب أنا اللي ما شفتوا ياكم بس الضيم أنا اللي وصلكم صوتي فوق الغيم أنا اللي ما شفتوا ياكم بس الضيم والموجد المسؤولية ما تمشي قوانينا علي نازل آخذ حقي وكافي ما أصبر عالهم البي ما تحس بجرحي ساجني وكاسر لي جنحي مرتاح وعايفني أضحي كل شي للعالم من بقي ما دامك ما تحس بجرحي ساجني وكاسر لي جنحي مرتاح وعايفني أضحي كل شي للعالم الظل أنا اللي وصلكم صوتي فوق الغيم أنا اللي ما شفتوا ياكم بس الظلم والموجد المسؤولي ما تمشي قوانينا علي نازل أخذ حقي وكافي ما أصبر على الهم البيت